سائل يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الصلاة من دعاء بين الأذان والإقامة؟ يقول: من الفقه المهم أن يتعلم الإنسان أفضل العبادات، ومن العلماء من يقول أفضل العبادات الصلاة على الإطلاق، ومنهم من يقول القرآن، قراءة القرآن على الإطلاق، ومنهم من يقول الذكر، ومن العلماء من يقول أفضل العبادات طلب العلم إذا كان خالصا لله جل وعلا، ومنهم من يرى أفضل العبادات الجهاد في سبيل الله. والأفضل كما قال بعض أهل العلم هو مراعاة الأنسب للوقت والمكان، فكل وقت وزمان ومكان له العبادة التي تناسبه، له العبادة التي تناسبه. فمن الفقه المهم الذي على المسلم أن يتعلمه ليستفيد أكثر في الثواب والأجر أن يعرف الأنسب من العبادات في الزمان والمكان. فبين الأذان والإقامة قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. فإذا من الأفضل والأنسب أن يصلي بين الأذان والإقامة. وجاء أيضا الحديث أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فالأنسب أن يبتلي الفرصة ما بين الأذان والإقامة للدعاء. فأيهم أفضل؟ أن يأتي بهذا، أن يجعل من وقته بين الأذان والإقامة يصلي ركعتين ويدعو الله جل وعلا، ومنه أيضا تلاوة القرآن الكريم، والله أعلم.